الحمد لله رب العالمين يا رب قنا السوء بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير. اللهم انك تعلم اننا ضعفاء فارحم ضعفنا وتول امرنا واحصل خلاصنا وفك اسرنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اللهم اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا استر العورات وامن الروعات ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه وباعد بيننا وبين الحرام كما بعدت بين المشرق والمغرب. احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. احينا على ملته وتوفنا على سنته. اللهم اوردنا حروبه ولا تحرمنا اجره ولا تقتلنا بعده. امين امين. واشهد ان لا اله الا الله هو عالم الغيب والشهاده. قيل للامام علي رضي الله عنه يا امام هل رايت ربك؟ فقال الامام وكيف اعبد ما لا ارى؟ قالوا فكيف رايته يا امام؟ قال الامام ان كانت العيون لا تراه بمشاهدة العيان فان القلوب تراه بحقيقة الايمان. ان كانت العيون لا تراك بمشاهدة العيان يا قادر فان القلوب تراك بحقيقة الايمان يا روح. يا أمة التوحيد من يحيي العظام وهي رميم؟ من الذي له ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم؟ من خشعت الاصوات لعظم ملكوته؟ من علت الوجوه لجلال جبروته؟ من الذي لا اله الا هو؟ من الحي؟ من القيوم؟ من لا تاخذه سنة ولا نوم؟ من له ما في السماوات وما في الارض؟ من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ من يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء؟ من وسع كرسيه السماوات والارض؟ من وسع كرسيه السماوات والارض؟ من العلي؟ من العظيم؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من المصور؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد؟ وحد الواحد؟ وحد الواحد. إلهي إلهي عرفت الهدى مذ عرفت هداك. عرفت الهدى مذ عرفت هداك واغلقت قلبي عما سواك وقمت اناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا معاك احبك حبين حب الهوى وحبا لانك نحن لذاك فلما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عما العداك ولما الذي انت اهل له فكشفك الحجب حتى اراك ولا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك. الهي يا الله يا الله يا الله يا الله يا من يغاني ولا راه يا الله انظر بعين الرضا لحالي يا الله يا عالم السر والنجوى يا كاشف الضر والبلوى يا اغلقت قلبي عما سواك لانه لا سواك سواك اغلقت قلبي عما سواك وهل هناك سواك اغلقت قلبي عما سواك اغلقت قلبي عمن سواك واذا اردت ان اختار فلن اختار الا عدم الاختيار لان الامر كله بيديك والكون كله خاشع تحت سلطانك يا الله يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا واحد يا واجد يا ماجد واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله انقذ البشرية من اوهام الخرافات ومن غياحب الظلمات ومن دياجير الخزعبلات اسمع الى سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وهو يعلمنا كيف الاعتماد على الله اسمع الى رافع لواء التوحيد وهو يقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا تغادر اعشاشها جائعة وتعود اخر النهار وقد حملت رزقها ورزق اصراخها لو توكلنا على الله حق توكله لرزقنا كما يرزق الطير تغدو خماصا اي تخرج في صباحها جائعة وتروح بطانا اي تعود الى اعشاشها واوكارها شبعا

هذه القرية فيها كنيسة لماري جرجس، وفي الكنيسة مطران يسمى فيليكس. هذا المطران يبرئ الأكمه والأبرص ويشفي المرضى. هذا شيء. قضية ثالثة، طالع على احد الذين يحملون شهادة الدكتوراه في جريدة الاخبار بتاريخ 18 نوفمبر بمقال تحت عنوان تعالوا نفهم الاسلام. وقلت لعل الرجل قد فتح الله عليه بعلم نستفيد منه، ولكنني لما قرأت المقال أسفت، والمقالات كلها تدعو للأسف. إذا بسيادة الدكتور يقول إلى الذين ينادون بتطبيق الشريعة في مصر، لماذا ترتفع الأصوات بهذا النداء ومصر قد طبقت الشريعة من ألفها إلى يائها ولم يبق من تطبيقها إلا فوائد البنوك؟ وفوائد البنوك ليست خاصة برجال العلم الإسلامي، إنما يشترك فيها رجال الاقتصاد. ولم يبق إلا الحدود، والحدود نستطيع أن نستبدلها بالعقوبات التأديبية. ولم يبق إلا حجاب المرأة، لم يبق إلا حجاب المرأة، وحجاب المرأة كان خاصا بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وما دام خاصا بنساء النبي فلا داعي إلى أن يطبق على نساء المؤمنين. كل هذا ينشر، وكل هذا يكتب، وكل هذا يذاع على أسماع المسلمين، والمسلمون في حيرة وفي سكرة، يلتمسون الطريق بعيدا عن الله وبعيدا عن رسول الله. فتعالوا تعالوا نحكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضايا. ايها الاخوة الاعزاء، اسمحوني ان اوجه دعوة الى قائدنا الاعظم ومرشدنا الاكرم ونبينا سيدنا محمد ليشرفنا بالحضور الى مدرسته. والان يتربع النبي على منصة القضاء، وارى ابا بكر الصديق عن يمينه وعمر عن يمينه من الجهة الاخرى، فكلهم اصحاب يمين. وارى عليا يقوم بدور الدعاء، وارى بلالا يقوم بامين سر الجلسة. وانادي الان على سيادة المستشار ليتمثل بين يدي رسول الله. ماذا يقول؟ يقول ان هناك فرقا بين الاسلام والإيمان، وأن أتباع الأنبياء السابقين يسمون مسلمين، أما أتباع محمد فيسمون مؤمنين. والرد على هذه القضية سهل وميسور، كل من أدرك عصر نبي وآمن به ووحد الله واعتقد ان الله واحد وان البعث حق وان الملائكة حق وان الكتب حق وان القدر حق، فهو مسلم ومؤمن في نفس الوقت.

هو الله، هو الله، لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا. فماذا انت قائل يا رسول الله؟ اسمعوا الحكم الذي نطق به الحبيب محمد وهو يقول تاليا قوله تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم اقبلت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. الله اكمل دينه، فدين الله لا ينقص ابدا، واتم نعمته فنعمة الله لا تغيض ابدا، ورضي لنا الاسلام دينا، فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا. سيدي ابا القاسم اسمح لي قبل ان تنفض الجلسة ان اعرض عليك ما كتبته جريدة الجمهورية بالامس، تريد ان تضلل المسلمين، ونرجو ان تصدر حكمك في هذه القضية يا رسول الله، فان هاتين القضيتين سننتهي منهما الان، سننتهي من نظرهما الان، قضية المستشار وقضية جريدة الجمهورية. والله هو الذي يعلم كم قبضت الجريدة من الكنيسة، الله وحده هو الذي يعلم، لان هذا الكلام لا يمكن ان يصدر من انسان يقول لا اله الا الله. وقبل ان يصدر الحبيب حكمه في هذه القضية، ان الجريدة قالت ان هناك كنيسة في قرية ميد تنفيس، احدى قرى محافظة التقهلية والتابعة لمركز اجا، هناك كنيسة تسمى ماري تيرجيت، يذهب اليها المرضى، فهناك مريضة تسمى رفقة جورج كانت مصابة بحصوة في الكلى وحار فيها الاطباء، لكنها لما ذهبت الى الكنيسة وجلست امام المطران في لبس ونظر اليها اخرج الارواح الشريرة، فنزلت الحصوة بدون جراح بعدما داخت 12 سنة، والحصوة تأبى ان تغادر موقعها، لكنها لما ذهبت الى كنيسة ماري جرجس بقدرة قادر نظر المطران في لبس اليها، وكأن نظراته تحولت الى مدفعية ميم حص مضاد الحصاد، فسقطت الحصوة. هذه حالة. الحالة الثانية، الرجل يبرئ الأكمة. أتدرون من الأكمة الذي نزل من بطن أمه فاقدا للبصر لا يرى؟ لو ذهب إليه مكفوف البصر فإنه سيرد إليه بصره. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ النساء العقيمات، النساء العراقر اللائي لا ينجبن ولا يلدن. على حد قول الجريدة ذهبنا الى المطران، وبمجرد ان قام بعمل الجلسة اللازمة تحرك الجنين في ارحام النساء. ما المقصود بهذا الكلام؟ المقصود بهذا الكلام هو توجيه الانظار من الكعبة شرفها الله الى ميت تمثيل. فبدلا من ان تولي وجهك شطر المسجد الحرام كأن الجريدة تريد ان تقول لك ولي وجهك شطر تمثيل. ايتها المرأة التي لا تلد، ان اردت ان تلدي فاذهبي الى ميت تمسيس ليباركك المطران فيليب. ايها المكفوف الذي لا ترى، ان اردت ان يرد بصرك، ان اردت ان يرد اليك بصرك، اذهب الى المطران فيليب، فانه رجل يبرئ الاكمه والابرص ويحيي الموت. ايها المصابون بالامراض المستعصية، لا تتوجهوا الى طبيب ولا تتوجهوا الى احد، انما توجهوا الى ميت تمسيس. ففي كل عام على حد قول الجريدة يذهب الى هذا الدير مليونان، كل سنة يذهب 2 مليون من المصريين مرضى فيشفون. بالامس القريب ذهب المسلمون الى كنيسة العذراء بالزيتون، والان يذهب المسلمون الى ميت تمسيس، والمقصود هم المسلمون الغافلون عن توحيد الله وعن عقيدة الاسلام. المطران يخلق الجنين في الارحام، والله تعالى يقول افرأيتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. لا اله الا الله، لا اله الا الله. غزلت لهم غزلا رفيعا فلم اجد لغزلي نساجا فكسرت مغزلي. الله الذي لا اله غيره، انما نحن فيه من فتن يهد الجبال الرواد. الله تعالى يقول وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. الله تعالى يقول لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا، ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير. ايها المسلم، ايها المسلم، اذا لم ترزق الولد فقل يا رب، قل يا رب. وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا. استجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا. هنالك دعا زكريا ربه، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان المطران في لبس يبشرك بيحيى، ان الله يبشرك بيحيى، ان الله. اذا سألت فاسأل الله.

فإنني أستشهد بشهادة صديق حقد على هذا الكلام في نفس الجريدة. الطبيب ليس اسمه محمدا ولا احمد ولا مصطفى، اسمه ويليام. الطبيب الذي عقد على احداث ميد تمسيس التي صنعت منها جريدة الجمهورية قصرا شامقا، وصحفنا والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه تجعل من الحبة قبة ومن النملة سيلا، صحفنا تنطق الهواء وتفتل الرمال حبالا، صحفنا تنطق الهواء وتفتل الرمال حبالا. يقول الدكتور النصراني ويليام الخولي تعقيبا على ما نشرته الجمهورية ان هذا الكلام كلام زائف لا اساس له من الصحة، لانها معجزات ولا معجزات الا في عهد الانبياء وقد انقضى عهد الانبياء. والذين ذهبوا الى هناك، ما زال كلام الدكتور ويليام، الذين ذهبوا الى هناك مصابون بالامراض النفسية ويعالجون هناك بطريق الإيحاء الذاتي وهي نظرية من نظريات علم النفس. أما الحقيقة فلا حصوة خرجت ولا امرأة ولدت، حتى قالوا إن إنسانا أخذ ابنه وكان فاقد النطق لا يتكلم. ذهب إلى القسيس فنطق، وأول كلمة قالها قالها الأبكم، أول كلمة قالها قال أريد أن أتزوج من المنصورة. أي يا منصورة، منصورة يثور طحرها. أي كلام، والله ما دفعني إلى أن أعجل الرد في هذه القضية إلا لأنني أعلم أن نساءنا بمجرد أن يقرأن هذا الخبر فاشتدنا الرحالة الى ميت تمسيس، واذا قال لها زوجها اتقي الله يا مدام قالت له انت طالق سلاما وباقي البينونة كبرى. فماذا يقول لنا الحبيب؟ الان انفق الحبيب محمد بالحب، اسمعوه. قال عليه الصلاة والسلام: من اتى ساحرا او عراسا او كاهنا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد. فايما رجل وايما امرأة شدت الرحال الى نار جرجس والى مطرانها في لبس، ايما رجل مسلم وايما امرأة مسلمة ذهبت الى هناك وصدقت ما قيل لها فقد كفرت بما انزل على محمد. والذي انزل على محمد قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا. والذي انزل على محمد قوله صلى الله عليه وسلم: من سحر فقد كفر. ثم مات. اما من ذهب الى هناك على سبيل السياحة او بلغة اوضح على سبيل الصياعة فما حكمه في الاسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم: من ذهب الى ساحر او كاهن ولم يصدقه فلا يقبل الله منه عمل 40 يوما. هو ذاهب لا ليصدق، انما هو ذاهب من باب حب الاستطلاع. الله لا يقبل منه عمل 40 يوما. اغلقوا هذه الابواب بالمتاريس وافتحوا قلوبكم لله. واذا كنت مصابا بضيق نفسي فاعلم ان علاجك هو القرآن. اقرأ سورة يوسف وسورة الانبياء

تعرف الصعود عبارة عن جبل في جهنم، يقف الوليد من فوقه ثم يرمى في النار فيهوي فيها 70 خريفا. بلاش، راح لسيدنا النبي في يوم قال له يا محمد، قال له نعم، قال له انت عايزنا نؤمن بيه؟ قال له يا ريت، ان اريد الا الاصلاح ما استطاع. قال له طيب احنا لنا شرط. ايه الشرط؟ انك تطرد هؤلاء الفقراء من حولك. خدوا بالكم المحايلات اللي النبي سمعها واللي النبي شافها. انت عايزنا نؤمن بك يا محمد؟ احنا مستعدين، بس حكاية ابن مسعود وحكاية بلال وحكاية صهيب الرومي وخباب ابن الاراس والناس الفقراء دول ما يليقش بمقامنا ان احنا نقعد معاهم. اطردهم واحنا على طول نبقى احنا اللي حواليك واحنا اللي معاك وبنروح بالدم نفديك والحكاية ماشية، وتبقى بالهم ان احنا بنتعاد اشتراكي. ها؟ امال ايه؟ ما هو الفقير ساعات لما يشوف الغني، الغني لما يجي يقعد جنب الفقير زي ما حصل قدام سيدنا النبي، واحد فقير قعد مع النبي، قام جه واحد غني يجي يقعد جنب الفقير قام لم هدومه كده، الغني لم هدومه، لان بقى الحاجات بقى اللي هي لسه جديده بقى هتتعصى، الفقير هيعديه. ها؟ السموكن بقى والبيرسل والصنصلايط، لما الفقير معاه ايه؟ هيفتحوش حاجه خالص. طول ما هو قاعد يقرش في قفاه مفيش، ما بيقول لك لا يمنع الفكه مفيش، انما التاني بقى قاعد مريش بستر شيكات واخر عظمه. قام النبي بيقول للغني لماذا جمعت اطراف ثيابك؟ اخشيت ان تعدي الفقير من غناك ام خفت ان يعديك من فقره؟ ما هو النبي ما كانش يسيبها تعدي، لابد انه يصلح، لابد يصحح الاخطاء. قال احنا واحد غيرنا يقول لا، ده انا يمكن لو قلت لغني كلمه زيادة ياخد على قطره، واحنا مش عايزين نعكر دمه لان دم الغني غالي عندنا، يبقى ما غيرين ما يدوم ويقوم يضرب الفقير اثنين مصارعه يا بالي، ياخد مقص يجيبه على وشه، مش مانع، ده غني، ده غني ريحته حلوه، انما الفقير الغلبان ده هيجينا منه ايه؟ انا عايزك توحد الله. ده في واحد غني لو مر عليه الفقير قال له السلام عليكم، يقول ايه؟ هرد عليك انت رجل التسلم، مش هرد. يوم الفقير يجي يسأل يقول انا لما بفوت على فلان ما برضاش ارد على السلام، القى عليه السلام ولا لا؟ القى عليه السلام. تعرف ليه؟ ابن مسعود كان يقول يا ليت الناس الذين القي عليهم السلام لا يردون علي السلام. قالوا له ليه؟ قال لان الله هو الذي يرد علي السلام. الله. ايه رايك؟ ايه رايك بقى انت لو فزت على واحد متكبر وقلت له السلام عليكم ما ردش عليك السلام، ربنا يقول له عليك السلام ورحمتي وبركاتي يا عبدي. يعني الكبر وحش. ولذلك واحد ساعات تقول له السلام عليكم مش يقول لك وعليكم السلام ورحمه الله، يقول لك سلام. يا سلام يا اخي، يا سلام عليك. ده شيء غريب. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام والله الذي لا اله غيره بيقول لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. فالنبي بيقول للغني انت عملت العمل ده ليه؟ قال له يا رسول الله انه جزاء ما سولت لي به نفسي فقد تنازلت عن نصف مالي لهذا الفقير. بس الهبه لا تكمل الا بالقبول، ما فيه ايجاب وقبول. فالنبي قال للفقير اتقبل هذه الهبه؟ يا فقير تقبل نصف مال الغني ده 10,000 جنيه؟ قال له لا يا رسول الله. ايه يا ابني ليه؟ قال له اخشى ان اقبل ماله فاصير غنيا فاتكبر على خلق الله. يعني انت عايز ايه يا وليد من النبي؟ قال له عايز يطرد الفقراء اللي حواليه. قال له النبي طب انتظر حتى احكم الله، انا ما اقدرش اطرد حد، ربنا اللي بيحكم. جه الوليد ثاني يوم عشان يشوف رد النبي، لقى النبي راضي رد عملي، فارش الرداء بتاعه اللي بيحطه على كتافه، العباء اللي كان بيلبسه فارشها على الارض ومقعد حواليها الفقراء على نفس الرداء بتاع النبي قاعدين عليه، ده بلال، ده عمار، ده ابن مسعود، ده خطاب ابن الارض، ده صهيب الرومي، اللي هي اللجنه اللي هي نصرت الاسلام في اول فجر الاسلام. النبي ما قعدهم على الرداء، اول الوليد ما جه يا محمد لان النبي يقول للفقراء مرحبا بمن اوصاني ربي بهم خيرا. يا سلام، انا عايزك توحد الله يا مسلم، تقول لا اله الا الله، وتسمعني الصلاة على الحبيب النبي. مرحبا بمن اوصاني ربي بهم خيرا. يبقى النبي على الحق دائما. ما هو لو كان النبي واحد بقى من اللي بيرشحوا نفسهم على مجلس من مجالس الشعب والنواب والحجديه، كان قال لك انا عامل بالفقراء ايه، انا عايز الوالد عشان ينفق معايا في المعركه الانتخابيه. انما النبي مش بتاع انتخابات، ده هو عايز الفقراء دول بالذات. طب ده مره عبد الله ابن ام مكتوم وكان فقيرا اعمى، جيل سيدنا النبي زعلان، يا رسول الله نعم يا عبد الله، قال له لقد انزلت عليك ايه احزنتني. خير خير فيه ايه؟ قال له ربنا بيقول ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى واضل السبيل. لقد رضيت بالعمى في الدنيا فكيف اطيقه يوم القيامه؟ ايه رايك ان اللي يجاوب على هذا السؤال مش النبي، رب العزه. رب العزه، انا عايزك توحد تقول لا اله الا الله. اللي يرد على هذا السؤال الله. ينزل الامين جبريل بالايه الكريمه فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يقوم النبي يزود